ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوان، فسمعتم في هذه الآيات من سورة الإسراء هذه الوصايا العظيمة التي هي أصل المجتمع الإسلامي وتقوية الوشائج بين أفراده وتدعيم روابطه، فيكون مجتمعا قويا متماسكا مترابطا يتكاتف أفراده وتعمه المحبة ويغمره التكافل، فلا يضيع فرد لأنه ضعيف ولا يؤخذ الحق من العاجز الذي لا يستطيع أن يقتص لنفسه وأن يثأر ممن ظلمه، فيكون هذا المجتمع قد حفظت فيه الحقوق كلها، حقوق الضعفاء وحقوق الأقوياء. في هذه الآيات أيها الإخوان لنا معها وقفات، فمن هذه الوقفات أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الوصايا التي ابتدأها بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذكر فيها ما يتعلق بحق القرابات وما يتعلق بالبر بالأموال والإحسان إلى المحتاجين وعدم قتل الأولاد أو مقارفة الفواحش أو قتل النفوس المعصومة أو التطفيف في المكاييل والموازين، كما علمهم بعض الآداب الواجبة، علمهم كيف يتواضعون وعلمهم كيف يكون سلوكهم واتباعهم واقتفاؤهم، بحيث إن هؤلاء يكونون على بصيرة في الأمور كلها، فلا يتبعون شيئا من غير تحقق أنه يحبه الله عز وجل أو أنه صواب، فلا يكون الواحد منهم متبعا لكل ناعق، ولا يكون للشائعات مجال في ذلك المجتمع. وبين لهم الأصل الكبير وهو الإيمان بالله عز وجل وتحقيق العبودية له وحده من غير إشراك. هذه جملة من الأمور والوصايا التي تضمنتها هذه الآيات، والله عز وجل في سورة الأنعام خاطب الناس أو خاطب المشركين بعد أن ذكر جملة من فراهم في التحليل والتحريم والقول على الله عز وجل بلا علم، فناداهم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا في سورة الأنعام، وإذا تأملت وجدت فروقا بين هذه الوصايا وبين الوصايا التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. في سورة الإسراء ابتدأها الله عز وجل بفعل القضاء وقضى ربك، فهذا يعني أنه أوجب وحكم وفصل وحتم على عبيده أن يتبعوا هذه التشريعات والوصايا وألزمهم بذلك، وهذا الأسلوب مناسب لأمة الإجابة حينما يخاطبها ربها جل جلاله، يبين لها شرائع الإيمان. وأما في الأنعام فلما كان الخطاب لهؤلاء المفترين الكاذبين على الله عز وجل المجترئين عليه بالتحليل والتحريم والكذب والفرية قال قل تعالوا، فهم بعداء، قل تعالوا وإنما ذلك في الأصل يقال للبعيد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ثم إنه، وهذا فرق آخر، في سورة الإسراء جعل المقضي المحتم هو قضية التوحيد، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وحدوه، اعبدوه وحده لا شريك له. وفي سورة الأنعام كان النهي عن الإشراك، ألا تشركوا، لأنهم واقعون في الشرك، نهاهم الله عز وجل عنه، فهذا هو المناسب لحالهم. وفرق ثالث، وهو أنه في سورة الإسراء فصل لهم قضايا تتعلق ببر الوالدين وفي طريقة التعامل معهما في كل الأحوال، وبين حكم القتل والإنفاق. وأما في سورة الأنعام فلم يتعرض لشيء من ذلك. هذه هي الوقفة الأولى. وأما الوقفة الثانية أيها الإخوان، فهو أن هذه الآيات من سورة الإسراء قد تضمنت 15 حكما هي من أصول التشريع الإسلامي لبناء المجتمع وإحكام رابطته. فإذا قام الناس بذلك كما أمرهم الله عز وجل فإنهم يكونون بذلك في حالة هي غاية في التآلف والمحبة والتراحم والتكاتف والتعاطف في داخل الأسرة وفي خارجها، فلا يوجد القطيعة بين الأرحام، ولا يوجد العقوق بين الأبناء والآباء، ولا يوجد التضييع والإهمال من قبل الوالدين في حق أبنائهم، ولا يوجد شيء من العدوان على الأعراض والنفوس والأموال، ولا يوجد أيضا تعدي الأطوار فيشمخ الإنسان بأنفه ويترفع على عبيد الله عز وجل ويضرب برجله على الأرض كأنه يريد بذلك أن يخرقها بمشيته هذه، وهو لم يعرف حقيقة قدره. وهكذا لا يوجد في هذا المجتمع إلا الانضباط التام مع أحكام هذه الشريعة، وأن الحقيقة هي وحدها المتبعة دون اتباع الظنون والتخرصات والتكهنات والأراجيف والشائعات. الله عز وجل هنا أيها الإخوان يخاطبنا بخطاب وجهه إلى صفيه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقضى ربك، فهذا القضاء يعني الوصية، وقضى بمعنى وصى، لأن فعل القضاء يأتي بمعان متعددة في كلام العرب، يأتي بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الخلق، ويأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء، قضيت الصلاة، قضيتم مناسككم، ويأتي بمعنى الإرادة والعهد وغير ذلك. ولكن المناسب هنا أن يكون قضى بمعنى حكم، وحكم ووصى. وأصل القضاء هو فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، فالقول كما هنا قضى ربك أي وصى ألا تعبدوا إلا إياه، حتم عليكم عبادته وحده لا شريك له. وأما في الفعل فكما في قوله تبارك وتعالى والله يقضي بالحق، أي يحكم بالحق، فقضاهن سبع سماوات. فحقيقة القضاء هو إحكام الشيء وإمضاؤه على وجه الفراغ منه. ولكن لماذا اخترنا أيها الإخوان أن قضى هنا بمعنى وصى، ولم نقل إنها بمعنى أمر، مع أن ذلك معنى لا ينكر في لغة العرب في تفسير هذه اللفظة؟ نقول لأن الله عز وجل ذكر في ضمن هذه الوصايا ذكر جملة من المأمورات التي يحبها الله عز وجل، كالتوحيد وبر الوالدين والإحسان إلى القرابات، وذكر جملة من المنهيات كقتل الأولاد والفواحش والزنا، وكذلك قتل النفوس المعصومة، أضف إلى ذلك الكبر والغطرسة وما إلى ذلك. أقول أيها الإخوان إذا قلنا إن قضى هنا بمعنى أمر فكيف يأمر بهذه الأمور؟ وإنما إذا قلنا وصى فهذا هو الأليق، لأن الوصية تشتمل على أمور مطلوبة وأمور مطلوبة الفعل، وعلى أمور يطلب تركها ومجانبتها. إذن وقضى ربك أي بمعنى وصى وحكم. ثم هذا الخطاب موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا نستنبط أن الخطابات الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتوجه إلى هذه الأمة، إلا لدليل يخرج الأمة من ذلك، وإنما تخاطب الأمة في شخص قائدها ومقدمها وقدوتها عليه الصلاة والسلام. ونستنبط من ذلك أيضا أمرا آخر، وهو أن ذلك إذا كان يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مخاطبة به من باب أولى. إذا قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمشي في الأرض مرحا، فنحن من باب أولى ألا نكون كذلك. إذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، فنحن مخاطبون بذلك من باب أولى. ووقفة أخرى، وهي أن الله عز وجل ابتدأ هذه الوصايا بقضية التوحيد، بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، وذلك دليل على أن إصلاح التفكير مقدم على إصلاح العمل. ولا يخفى أن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، فهم يسيرون خلف هذه الأفكار والمعتقدات وتأسرهم أسرا حتى يقدمون دونها الأرواح والمهجة والأموال وكل غال ونفيس. وبالتالي فنحن بحاجة إلى معالجة لقضية الفكر، التفكير، أن نجعل تفكير الناس على جادة صحيحة. نحن بحاجة إلى تحويل هؤلاء الناس إلى أن نحولهم إلى مؤمنين، أن نحولهم إلى أصحاب سنة، من أجل أن تتحول طاقاتهم وجهودهم وأعمالهم، ويبذلون أموالهم ويرخصون أنفسهم في سبيل الذب عن هذا الدين وفي سبيل إعلاء كلمته وإعزازه في العالمين. إذن المقدم هو إصلاح التفكير وإصلاح الاعتقاد، وإلا لا يمكن أن نصلح النفوس أو أن نصلح المجتمعات إذا كانت النفوس تعج فيها الأفكار المغلوطة والعقائد الفاسدة. وسيحصل بين الناس من التشرذم والتفرق والانقسام ما الله به عليم، كما قال بعض السلف: من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك. فلا يمكن أن نجمع الناس على التراب، ولا يمكن أن نجمع الناس على اللسان، على اللغة القومية مثلا، ولا يمكن أن نجمع الناس على لون من ألوان اللهو نريد أن تأتلف قلوبهم على ذلك أبدا. نحن مخطئون حينما نفعل هذا. لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على شيء واحد، وهو الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد، العقيدة الصحيحة. مهما حاولنا وبذلنا من الجهود والأموال، ألم يقل الله عز وجل ممتنا على هذه الأمة وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإن جمع هذه القلوب وإزالة أسباب البغضاء والعداوات لا يمكن أن يستوفى بالأموال والطمع، وإنما يكون ذلك بتصحيح الأفكار والعقائد. هذا الإنسان الذي فسدت أفكاره وفسدت عقائده يتحول إلى إنسان آخر، ينشل تفكيره فيرى أفضل الناس يراهم أسوأ الناس، ويرى أن هؤلاء الذين هم الشامة أو هم الشعرة البيضاء في جلد ذلك الثور الأسود، يرى أنهم هم المعوق في طريق تقدم الأمة ورقيها وصلاحها. هذا بن ملجم قتل أفضل أهل زمانه وهو علي رضي الله تعالى عنه، لا يوجد أفضل منه في ذلك الزمان ممن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن سواهم، ومع ذلك كان يقول منتشيا، ومع ذلك قال فيه ذلك الموافق له في عقيدته من الخوارج: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا من ذي العرش رضوانا. فتصور كيف صار علي رضي الله تعالى عنه في نظره هو العدو اللدود الذي يجب التخلص منه من أجل إعزاز الأمة وإعزاز الدين وتخليص الأمة من ورطتها واختلافها وتفرقها. ذلك الذي قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، من يجرؤ على قتل الحسين؟ وأنا أتعجب حينما أتفكر في مثل هذا، ما هذه اليد التي امتدت إليه وقتلته وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضي الله عنه، ولكنها شوهت أفكاره فأقدم على هذا العمل وظن أنه قدم إنجازا كبيرا. الذي قتل الزبير بن العوام وجاء يبشر علي رضي الله عنه بذلك، فبشره علي رضي الله عنه بالنار، كيف أقدم على هذا العمل؟ إلا أن فكره وعقيدته قد فسدت، فصار يرى أن هؤلاء الأخيار أنهم هم الأشرار. وكذلك العكس أيها الإخوان، حينما يذهب نفر من المسلمين إلى بلاد الكفار وهم أغرار لا يعرفون كثيرا من حقائق الدين، ثم يمسخ هؤلاء ويصنعهم العدو على عينه، فيرون أن أهل الدين والصلاح والفضل والخير والدعوة إلى الله عز وجل والعلماء أنهم هم المعوق الذي يعوق المجتمعات الإسلامية من اللحوق بركب الحضارة. هؤلاء الذين شوهت أفكارهم صاروا يعادون دين الله عز وجل، وصاروا هم العائق دون كل سبيل يبذل للإصلاح ولتغيير واقع الأمة. أقول هكذا تفعل الأفكار. ثم يؤخذ من البدء بهذه القضية وهي قضية التوحيد أنه هو المطلوب الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا سبيل إلى قبول العمل، ولا سبيل إلى تحقيق مرضات الله عز وجل ونيل ما عنده من الثواب إلا بإصلاح العقائد، بتحقيق التوحيد والعبودية للمالك المعبود جل وعلا، لا يمكن. فإذا نحن لا بد حتى نكون محققين لمراد الله عز وجل منا أن نصحح العقائد. ولهذا نقول للدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يكون المنطلق هو تصحيح عقائد الناس ومحاربة البدع والضلالات، ولا يضرنا بعد ذلك إذا افترق الناس، فإن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا فرقا بين الناس، والله عز وجل قد سمى كتابه وهو أشرف كتاب قد سماه بالفرقان، فالله عز وجل فاق به بين الهدى والضلال، وافترق الناس بسببه إلى طائفتين، إلى المؤمنين والكفار. هذا في أهل الضلال والبدع، ولكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تنزل هذه الأحكام على من نخالفهم في قضايا اجتهادية، أو على من نختلف معهم في أن فلان من الصالحين أو من غير الصالحين، فهذا كله من الغلط ومن الجهل والعدوان والظلم. حينما نقول أهل البدع، أو حينما نقول أهل الضلالات، أو حينما نقول الكفار، فإن ذلك إنما يكون موكولا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن ندخل في ذلك بالتشهي محكمين أهواءنا ومحكمين أذواقنا ومحكمين عواطفنا، ولربما محكمين جهلنا في عباد الله تبارك وتعالى. المبتدع من قام البرهان على أنه مبتدع مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، والكافر من قام البرهان على كفره مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذه الأحكام لا تترك للجهال أو الأغرار أو للناشئة أو ممن لم يصلب عوده في علوم الشريعة والتحقق منها. ليس لكل أحد أن يطلق الأحكام على عواهنها بأن هذا منافق وهذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع وهذا زنديق وهذا عدو لله ورسوله وهذا أشد عداوة من اليهود والنصارى، فإن هذا من الجور والظلم والعدوان على دين الله عز وجل وعلى عباده المؤمنين. ووقفة أخرى، وهي أن الله عز وجل بعدما ذكر التوحيد أولا وهو حقه الذي لا يقدم عليه شيء، ذكر القضية الثانية بعده وهي حق الوالدين. فإن الوالدين أيها الإخوان هما سبب الوجود لك أيها العبد، هما اللذان تسببا في وجودك، فحقهما لا يسقط عنك بحال من الأحوال مهما بلغت درجة الانحراف التي هما عليها، مهما كان الأب فاسقا أو منحرفا عن دين الله عز وجل، بل ولو كان كافرا فله حقوق، حقوق الأبوة، له حقوق حفظها الله عز وجل له. وبالوالدين إحسانا، قضى وصى ألا تعبدوا إلا إياه وأمركم ووصاكم وحتم عليكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ولاحظوا هذا الاهتمام بحق الوالدين، وبالوالدين قدم الوالدين، والأصل أن يقول وأحسنوا إلى الوالدين، ولكن التقديم هنا يدل على تأكد هذا الأمر والاهتمام به وعناية الشارع بذلك ولزومه. ثم إن قوله تبارك وتعالى وبالوالدين دخلت أل على الوالدين هنا، وذلك يدل على العموم والشمول والاستغراق، فكل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة فهو والد لك. فهذه الوصية تصدق على الأب وإن علا وتصدق على الأم وإن علت، فالجدات والأجداد من الطرفين، يعني من جهة الأم ومن جهة الأب كلهم والد، فأنت مأمور بالقيام بهذه الحقوق وتنفيذ هذه الوصية من رب العالمين التي أوصاك بهؤلاء الوالدين. وذلك أيضا هذا التعبير وقضى ربك يدل على وجوب البر بالوالدين، وهو من أجل القربات، كما أن العقوق من أعظم الذنوب وهو من الكبائر، بل هو من الأمور العظائم التي تكون من الموبقات، بحيث إنها تهلك العبد وتوبقه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. فذكر حق الأم 3 مرات. فدل هذا الحديث على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون 3 أمثال محبة الأب، وذلك لصعوبة الحمل والولادة والرضاع والتربية. اشترك الأب والأم في التربية، ولكن الأم سبقت الأب ب3 أمور: الحمل والولادة والرضاع، وهي أمور في غاية المشقة. الأم تعاني آلام الحمل وهمومه ومتاعبه ومصاعبه، ثم بعد ذلك تعاني ألم الولادة، ولربما تمنت الموت مما تجد، ثم بعد ذلك تفرح بهذا الصبي وتربيه وترضعه، وتحبس نفسها عن كثير من مشاغلها، تحبس نفسها على تعاهد هذا الصبي بالرضاع والعناية به والقيام بكل شؤونه، فهو قطعة لحم لا تقوم ولا تقعد، ولا تقضي شيئا من حوائجها وشؤونها، ولا تتصرف في مصالحها، فالأم تقوم بذلك كله عن هذا الغلام أو عن هذا الصبي أو عن هذا المولود. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يسأل بعضنا فيقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. 3، فهل هذا يعني أنه إن تعارض أمر الأب أو الأم أنه يقدم أمر الأم؟ أبوك يقول: أدرس في الجامعة الفلانية، وأمك تقول: أدرس في الجامعة الفلانية، من تطيع؟ أبوك يقول: سافر إلى البلد الفلاني، وأمك تقول: لا تسافر إلى البلد الفلاني، أو تقول: سافر إلى البلد الآخر، فمن تطيع؟ ماذا تقدم؟ سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: إن أبي في السودان. السودان كان يطلق على منطقة إفريقيا هذه كلها، إفريقيا السوداء، ولا يختص بالبلد المعين المعروف اليوم. إن أبي في السودان وهو يأمرني أن أقدم عليه. هذا الرجل في المدينة يسأل الإمام مالك: وأمي تنهاني عن ذلك، فماذا أصنع؟ فقال له مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. أطع أباك ولا تعصي أمك، ما معنى هذا الكلام؟ اختلف فيه أصحابه، بعضهم قال الإمام مالك يقصد ترجيح قول الأم، يعني أطع أباك فيما لا يتعارض مع طاعة الأم، أو فيما لا يكون معصية للأم، هكذا فهمه بعض علماء المالكية كالقرافي، وفهم منه بعضهم غير ذلك. الليث بن سعد رحمه الله وهو إمام كبير سئل عن هذه المسألة، فأمر السائل أن يطيع الأم. ولهذا فإن العلماء منهم من يقول: إذا تعارض أمر الأم والأب فإنه يرجح ما قالت الأم للحديث المذكور آنفا، وهذا ما قال به الليث بن سعد والحارث المحاسبي وأبو حنيفة، وهو ظاهر قول مالك كما فسره به القرافي. وبعض أهل العلم يسوي بينهما، يسوي بين الأم والأب في هذه القضية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث يتحدث عن قضية حسن الصحبة. الرجل ما سأل عن الطاعة، وإنما سأل عن المصاحبة والمعاشرة، فالأم لها 3 أضعاف ما للأب من حسن العشرة والتلطف بالقول والفعل والمخالطة ومزيد من التذلل بين يديها. وأما قضية التدبير فإن ذلك يكون للولي، والولي هو الأب، فإن الأب هو الذي يدبره ويأمره بأن يسافر إلى كذا وأن يسافر إلى كذا أو أن يبقى لا يسافر أو غير ذلك، لأن هذه الأمور لا بد فيها من الفصل والسيادة، ولا بد فيها من تحقيق مهام الأولياء. ومهمة الولي هو تدبير شؤون من يتولاهم ويقوم على أمورهم، فهو الذي يأمر وينهى. فإذا الأم يتعلق بها فيما دل عليه الحديث حسن العشرة ومزيد من التلطف، والأب هو الذي له القرار الأخير في الموافقة وعدم الموافقة ما لم يفضي ذلك بصاحبه إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل. فإذا أمره بمعصية فلا لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقضية أخرى وهي أن هذا البر لا يختص بالأبوين المسلمين، بل ولو كان الأب أو الأم على الشرك. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكنه قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال: واتبع سبيل من أناب إلي. فبالاتباع أنت مأمور باتباع سبيل المهتدين، وأما في الإحسان والتلطف والبر فأنت مأمور ببر الوالدين ولو كان الوالد مشركا. وفي حديث أسماء وهو مخرج في الصحيح أنها قالت: قدمت أمي وهي راغبة، يعني راغبة في إيش؟ وهي مشركة في عهد قريش في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، راغبة أي راغبة في الصلة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك، مع أنها ليست مسلمة. ومن هذا البر أيها الإخوان والإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما. فالجهاد مع عظمته وشرفه ورفيع منزلته وهو ذروة سنام الإسلام، إلا أنه لا يجاهد إلا بإذن الوالدين. بل إن بعض العلماء رحمهم الله فسروا أصحاب الأعراف الذين حبسوا عن الجنة على أحد الأقوال المعروفة في التفسير وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، قالوا إن هؤلاء هم الذين خرجوا للجهاد دون إذن الوالدين فقتلوا، فحبسوا عن الجنة بسبب ذلك. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ عند البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، مع أن الهجرة كانت واجبة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ترك والديه يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. لاحظ في قضية الهجرة: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فكم من والد بكى وشجى، وكم من والد بات مهموما وأصبح مغموما بسبب تصرف غير محسوب من هذا الولد، أراد به أن يتقرب إلى الله عز وجل، رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوقا. بل قال سفيان الثوري وهو إمام كبير من أئمة المسلمين ذو علم وعبادة وصاحب سنة وحديث، قال: إنه لا يجاهد إلا بإذن والديه ولو كان على الشرك. وهذا قول مرجوح، لكني قصدت بذلك أن من علماء المسلمين المعتبرين من بلغ به الأمر إلى هذا المبلغ. فالقول الراجح هو خلاف هذا كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. وبالوالدين إحسانا، الآباء يصدقوا ذلك على الأجداد والجدات، الأجداد آباء والجدات أمهات. واتبعت ملة آبائي، من قال؟ من ذكر؟ إبراهيم، مع أن إبراهيم جد وإسحاق فهو جد. وهكذا، وكان طاووس ابن رحمه الله من علماء التابعين كان يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. ونحن تحدثنا في تفسير سورة الفاتحة في الكلام على قوله: اهدنا الصراط المستقيم، تحدثنا عن قضية المفاضلة في الأعمال وأن العبد بحاجة إلى فقه. وبغض النظر أيها الإخوان عن هذا القول هل هو صحيح أو غير صحيح، ولكن المقصود هو أننا قد نضيع كثيرا ما أمرنا الله عز وجل ووجهنا إليه من الإحسان إلى أقرب الناس إلينا. ولربما كان نفع الإنسان للبعيدين ويترك والده ويترك والدته، وقد يسبب ذلك عللا وأدواء لهذين الوالدين، ولربما يظهر ذلك ويبدو في علل عضوية لا يجد الأطباء لها علاجا. يخبرني بعض الآباء الكبار المسنين ويشكون حال بعض أبنائهم، وهؤلاء الأبناء من أهل الصلاح، يذكرون صلاحهم ويقولون لكنهم يذهبون ويحجون ويعتمرون ويسافرون ونحن آخر من يعلم. إذا فقده الأب أياما سأل عنه فقيل إن هذا الابن أما أخبرك أما قال لك قد ذهب إلى الحج، فهذا الأب يتكلم بحسرة ويشكو وهو يكفكف دموعه، يقول هل بلغ بالأب أن يكون بهذه المثابة؟ ليس له قيمة ولا منزلة ولا حتى الإخبار دون المشاورة أو أخذ الرأي أو القرار أو نحو ذلك، فيرى أنه قد صار إلى هامش في الحياة عند أقرب الناس إليه الذين رباهم وتعب وأضنى نفسه حتى دب الضعف والهرم إلى جميع أجزاء جسده، فصار لا يستطيع القيام بكثير من شؤونه، ثم يهمشه أقرب الناس إليه وهو من أحسن إليه ذلك الإحسان منذ كان حملا في بطن أمه. ومن تمام بر الوالدين بر أهل الصلة وأهل القرابة وأهل العلاقة مع الوالدين، أصدقاء الوالد وأصدقاء الوالدة، أهل الود الذين كان يودهم هؤلاء الآباء. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فهذا يقال في حال حياة الوالدين، تذهب وتتعاهد أصدقاء هذا الوالد والذين يحبهم وتزورهم وتتصل بهم وتسلم عليهم وتعودهم إذا مرضوا وتزورهم في المناسبات والأعياد وتهنئهم في الأمور المفرحة وتشاركهم في أحزانهم وآلامهم. وإذا مات الوالد فإن ذلك يكون جاريا على الوجه الذي كان يجري فيه في حال حياته، لأنك تبتغي ما عند الله عز وجل دون أن يكون لك قصد آخر من خوف من هذا الوالد أو مجاملة له في حياته أو طمع لبعض ما عنده كما سيأتي. وقد جاء في حديث أبي أسيد عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا، يقال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. فهل حققنا ذلك؟ الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم كذلك. والحديث في بر الوالدين يطول، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيشتم الرجل والديه؟ طبعا في ذلك الوقت كان هذا في غاية الاستبعاد أن يقع صراحة مباشرة، بينما في هذا الوقت قد يقع من غير مواربة. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم استغربوا ذلك، أيشتم الرجل والديه؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم وجه ذلك، وهو أن يكون متسببا في شتم الناس لوالديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، لأن الناس لن يسكتوا. وبهذا نعلم أن التسبب في أذية الوالدين وفي إحراجهما وفي جعلهما مادة تلوكها الألسن في المجتمع، أن هذا قد يودي بالولد الذي تسبب بذلك إلى سخط الله ومقته وعقابه. فالقضية ليست سهلة أيها الإخوان. هل نحن نعيش من غير مشاعر؟ وجاء في الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهذا في تفاضل الأعمال، فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين. نحن المشكلة أيها الإخوان أننا في كثير من الأحيان نسمع ولا نفكر، وإلا لو تفكر الإنسان لوجد أن القيام على الوالدين ولزوم أقدام الوالد أو الوالدة والقيام على غنيمات عند والده أو والدته يحلب شاة لها أو يكنس لها الدار أو يصنع لها طعاما أو يغسل ثوبه أو غير ذلك من الأمور التي يراها غير مهمة، أن هذا لربما كان أفضل له من عمرة أو من صلاة نافلة أو من صيام يوم يحجزه عن ذلك ويقعده عنه. أين نحن من هذه القرب والأمور التي هي من قبيل رد الإحسان ابتداء ثم هي قربة، وأي قربة لله تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل قد قرن بين حقه وحقهما، قرن بين عبادته وبين بر الوالدين، وقرن بين شكره وبين شكر الوالدين. الله هو الخالق، والأب والأم هما سبب الوجود. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد بعدة أمور: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ثم لما أمر بالإحسان إلى الوالدين أمرا عاما، فيدخل في ذلك أيها الإخوان الإحسان إلى الوالدين في كل الحالات، الوالد الشاب والكبير الهرم، يدخل فيه ألوان الإحسان، ما حدد نوعا خاصا من الإحسان، فيدخل فيه الإحسان بالقول باللسان، يتلطف غاية التلطف ويختار العبارات الرقيقة الجميلة المهذبة، فكما يتكلم عند من يحب أو يحترم بكلام طيب معسول لا ينتقد فيه أو ينتقص، فكذلك ينبغي أن يكون مع والديه بل أعظم. لا تكون مساوئ أخلاقنا أيها الإخوان مع الوالدين ومحاسن الأخلاق مع الأبعدين، هذا انتكاس. وبالوالدين إحسانا، ويدخل فيه الإحسان بالقلب، يحمل نحو الوالدين المشاعر الطيبة الفياضة، يحمل المحبة والتقدير والاحترام، لا أنه يشعر بالاشمئزاز من أبيه أو أمه أو بالاحتقار والانتقاص أو يستحي أو يستنكف أن يعرف الناس أن هذا والده، لأنه لا هيئة له، ليس له هيئة مرموقة فيستحي أن يراه الناس، هذا من العقوق. وكذلك الإحسان إليهما بالجوارح، يقوم على شؤونهما، يخدم الوالدين، يذهب بهما حيث شاء فيما لا معصية فيه. وكذلك الإحسان وهو الرابع، الإحسان بالمعاشرة والمخالطة، ما تكون المخالطة على سبيل المخاشنة، وإنما على سبيل التذلل والتواضع وخفض الجناح كما سيأتي. وأمر خامس وهو بكف الأذى، يكف أذاه بلسانه وقلبه وجوارحه ونظراته وما إلى ذلك عن والديه. وقفة أخرى أيها الإخوان، وهي أن الله عز وجل لما أمر بالإحسان إلى الوالدين إحسانا عاما خص حالة الكبر، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وفي القراءة الأخرى المتواترة: إما يبلغان عندك الكبر. إما يبلغن على التوحيد، يبلغن يعني الواحد منهما، فيتوجه ذلك إلى أحدهما فيكون بذلك قوله أو كلاهما معطوفا على الأحد، يعني إما أن يبلغ عندك واحد منهما حالة الكبر أو كلاهما يبلغ ذلك. وعلى القراءة الأخرى: إما يبلغان عندك الكبر، فيتوجه إلى كل واحد من الأبوين، ثم جاء بكلام مستأنف قال: أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، يعني لو حصل ذلك بالنسبة لواحد منهما أو حصل للجميع، فيكون خبرا عن الوالدين. إما يبلغن، يبلغان، هذا خبر عن الاثنين، ثم جاء بكلام جديد مستأنف: أحدهما أو كلاهما. وهنا وقفة، وهي: لماذا خص حالة الكبر أحدهما؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. طيب الوالد إذا كان شابا هل يجوز أن يقال له أف؟ هل يجوز أن يؤذى أو يضرب أو يشتم ولو كان في قوته وشبابه أقوى ألف مرة من الابن؟ الجواب لا. إذن لماذا خصت حالة الكبر؟ خصت لأمور لا تخفى، وذلك أن الكبير بحاجة إلى رعاية، وقد يبلغ الأمر به أن يلي منه الولد ما كان يلي منه الوالد في حال الصغر، فلا يستطيع القيام بأخص شؤونه، وهذا أمر قد لا يحتمله الولد. ثم أيضا الكبير ليس كالصغير، الصغير ينتظر امتداد عمره وينتظر أن يشب ويقوى وينمو وينبت، وأما الكبير فإنه من ضعف إلى ضعف. الصغير يستلطف، تستلطف حركته الجديدة والتفاتته ونظرته ونبرته وصوته، وأما الكبير فإن ذلك قد يثقل على من حوله إلا من هدى الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوان، فإن الكبير أيضا في الغالب لربما يفضي به هذا الفراغ إلى أمور ينفرط معها صبر الولد. الكبير كما قالوا في بعض العبارات الدارجة، الفاضي يعمل قاضي، فهو جالس ليس له عمل وليس له ما يشغله، فهو كثير السؤال عن أمور لربما لا تعنيه، من أين جئت، إلى أين تذهب، ما هذا الذي في يدك، من الذي كان معك، من كلمك، ماذا يريد، ماذا قال لك فلان، وأسئلة كثيرة جدا لربما ينفرط معها صبر الولد، فهو بحاجة إلى ترويض للنفس. ثم إن الكبير في الغالب يكون قد انزوى عن الناس، وأنتم تلاحظون أنفسكم إذا حصل للإنسان بعض ما يشغله وانقطع عما يجري في العالم من حوله، فإن الناس يتحدثون في المجلس عن أمور يشعر أنه بعيد عنها ولا يدري عن أي شيء يتحدثون، وإذا دخل يتحدث يسأل يريد أن يشاركهم لربما ينتقد، أين أنت وأين تعيش، أو يأتيهم بأخبار بائتة كما يقال قديمة فيستثقلون ذلك. ولذلك تجد أن الكبير في كثير من الأحيان إذا جلس مع الجيل الجديد لربما يتحدث عن أمور قديمة جدا، عن أمور قديمة عايشها، عن الجمال أو عن سفرات قديمة أو عن أعمال كان يزاولها في حرث وزراعة وما إلى ذلك في أيام شبابه وقوته، وليس عنده سوى هذه المعلومات، وبالتالي فإنه لربما يرددها مرة بعد مرة. فإذا كان الولد وقحا فإنه لربما يرد كلامه لطما في الوجه، فلا يصبر على سماعها ويقول سمعنا هذا الكلام 1000 مرة وليس عندك إلا هذا، ولربما تعمد إقصاءه وإخفاءه عن ضيوفه لئلا يحرجه، فهو سيأتي بأخبار ومعلومات مكررة قديمة. ومن الذي يتحمل هذا أيها الإخوان؟ هو هذا الابن العاق. لو كان هذا الابن بمنزلة من البر لعرف كيف يتعامل مع والده، فإنه يزوده بالأخبار وما يجري مما يحتاج إلى معرفته ويتلطف به في ذلك، فإذا جلس مع الناس كان لديه ما يتحدث به، واستطاع أن يتفاعل معهم في حديثهم وأن يشاركهم وأن يدري عن أي شيء يتحدثون. أما أن يبقى منزويا في غرفته لا يدري عن شيء مما يدور حوله، والابن قد شغل عنه وأعرض عنه اشتغالا بزوجته أو بعياله أو بتجارته أو غير ذلك، فهذا تقصير في حق هذا الأب يتحمله هؤلاء الأبناء. وكذلك قد يقول الولد هذا الأب لا يحسن كثيرا من الأمور العصرية، فماذا أصنع له؟ نقول تستطيع، تستطيع يا إخوة. الوالد قلبه ليس كقلب الولد، لربما يمتلئ قلبه حنقا على الولد. بعض الآباء يقول قلبي أسود على هذا الابن، أحمل غلا كثيرا على هذا الابن، لأنه لا يعامله كما ينبغي ويضيع حقوقه. أنا أقول أيها الإخوان، مهما اعتذر هذا الابن فإن عذره غير مقبول. الابن الفطن الذكي العاقل يعرف كيف يصل إلى قلب أبيه. لو أتيت إلى أبيك هذا الكبير المسن وقبلت رأسه وقلت له أريد السفر، أريد أن أسهر هذه الليلة مع زملائي في استراحة، هل تأذن لي؟ فإنه لربما لا يعرف كيف يرد أو كيف يتصرف لدهشته، وتغمره المحبة وألوان المشاعر الفياضة التي لا يستطيع أن يعبر عنها، فيقول اذهب ويدعو لك بألف دعوة بالتوفيق، قدرته وجعلت له منزلة. لكن حينما يهمش ويتحول إلى قطعة من الأثاث في هذا المنزل، ولربما من سوء التدبير من هؤلاء الأبناء، أنهم يقولون له عبارات جارحة لا يحسبون حسابها، وهم يريدون الإحسان، رام نفعا من غير قصد فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. إذا جاء الوالد أو الوالدة ليحمل شيئا أو يصلح شيئا أخذوه وأمسكوه ومنعوه ولو كان شيئا يسيرا، وقالوا نحن نكفيك اجلس، ولربما قالوا له بنبرة قاسية اجلس على سجادتك واعبد ربك ودع عنك هذه الأمور والتوافه. أقول هذا كلام جارح، معناه أنه قد انتهت صلاحيتك وانتظر الموت، لا يرجى منك أكثر من هذا. ثم هذا الوالد أو الوالدة حينما لا يمارس أي عمل مع أنه كان يقوم بجميع الأعمال ويدبر جميع الشؤون في هذا المنزل بما فيهم هذا الولد العاق، حينما يقال له هذا الكلام ويراد بره لا تمس شيء لا تلمس شيء، وإذا أرادت الأم أن تقدم لأبنائها كأسا من القهوة أو نحو هذا منعوها وأخذوا ذلك منها برا بها، فإنها تشعر أنه ليس لها دور إطلاقا، فتبقى جالسة لا تحرك ساكنا، فتعتريها الهموم والآلام وتعتريها ألوان الأفكار التي يلقيها الشيطان في قلبها، فتحمل هما ولربما اكتئبت ولربما مرضت واعتلت فصارت طريحة الفراش بسبب سوء هذا التدبير من هؤلاء الأبناء. دعه يقوم ببعض الأعمال، دعه يشغل وقته ببعض الشيء في حرفة في المنزل في مزرعة مع غنم دواب يربيها يخرج إليها من أجل أن يقضي بعض الوقت ويمارس بعض الأعمال. هناك بعض الأمور لا تحتاج منك إلى كثير عناء، ممكن أن تذهب إليه معه وتقول تذهب مع السائق تشتري لنا شيئا، يمكن أن تقول تذهب إلى سوق الغنم مثلا وتشتري دابة تشتري خروفا تشتري لحما تشتري كذا، فيشعر أنه يقوم ببعض الأعمال. إذا كان يحب ذلك بطبيعة الحال فتفعل ذلك إحسانا إليه، أما أن يهمش تماما لا تفعل شيء ولا تحرك شيء، فإن هذا هو عين العقوق في صورة البر. قد تقول هذا الوالد لا يحسن بعض الأمور، أقول وما المانع أن تطيب خاطره، تقول هناك أرض أفكر بشرائها أريد منك أن تراها وتنظر إليها وتشير علي، فيقول فيك الخير والبركة أنت الكل وأنت البركة وأنت الذي تعرف أنا لا أحسن، تقول لا أريد أن أستنير برأيك كلمات ماذا يضرك، وإذا اشتريتها تعرض عليها المخطط وتقول لهذا المجلس جعلناه كذا وكذا وهذه الغرفة جعلناها كذا وكذا وهذا المكان جعلناه كذا وكذا، فهو لا تدري ما المشاعر التي تغمره فيقول دبر هذا كله فأنا لا أحسنه. لكن لو أنك اشتريت الأرض وهو لا يعلم وعمرتها وهو لا يعلم، ثم في آخر لحظة فوجئ أنك تقول له يلا احمل أمتعتك إلى أين؟ إلى دار جديدة، ويشعر أنه كأصغر الأبناء في هذا البيت. تصور نفسك لو أنك تأمر وتنهى وقوي وذو رأي وحزم، ثم خرجت مع أناس لم يعرفوك وصار أصغرهم يدبر ويأمر وينهى وغير ذلك، وأنت من جملة المتاع الذي يحملونه ويضعونه، أليس هذا يؤثر في نفوس كثير من الناس ويشعر أنه قد ضيع؟ وقد لا يحتمل بعض الناس مثل هذه الأجواء ويرى أن هذه إهانة له. أقول الوالد شعوره بذلك أعظم. هناك أشياء يسيرة يا إخوة، الوالد هو الذي رباك، الأم هي التي ربتك حتى درست وتخرجت، ثم ماذا كان بعد ذلك؟ هم يفرحون حينما سجلت في المدرسة، وفي كل مرة حينما تختبر كأنهم يختبرون معك ويفرحون بنتائجك الطيبة ويحزنون لحزنك، ثم بعد ذلك يفرحون بتخرجك ثم بلحوقك بعمل مشرف جيد، ثم ينظرون بعد ذلك العطاء ورد الجميل ولو من غير حاجة. الولد قد يغفل ويقول أبي ليس بحاجة، أمي ليست بحاجة، كل شيء موفر في البيت. أقول لا، هناك مشاعر، حسن العهد من الإيمان، هناك رد للجميل، هناك اعتبارات نفسية، فتأتي بأول مكافأة أو راتب وتضعه بين أيديهما وتقول هذا لكما، ثم بعد ذلك تجعل قدرا مجزئا للوالد أو الوالدة في كل شهر. قد يمتنع من ذلك ويدعو لك لكن قلبه طيب تجاهك، لكنك لو نسيت هذه القضية فإنه يتساءل لماذا هذا الولد لم يفتكر أباه أو أمه بعد هذا الجهد الجهيد في هذه السنين الطوال؟ هذه أمور يا إخوة بسيطة جدا قد نغفل عنها. قرأت وهو من أجمل ما قرأت في مجلة الدعوة قبل سنين قصة لطيفة قصيرة كتبت على لسان أم لها 5 أولاد ربتهم جميعا حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا. فجاءت فلما صاروا يعملون كانت تنتظر أن كل واحد منهم يضع في يدها 500 ريال، فلم يفعل واحد منهم، لربما غفلوا عن هذه القضية. فكانت تتساءل تقول هل وجود الأشياء ما يؤكل وما يشرب في البيت يكفي؟ الأم بحاجة إلى أن تشعر بأنها محسوبة، ما نسيت، وهي بحاجة إلى أن تفرح الصغير وأن تبرى الأقارب وتحسن إلى المحتاجين وتتصدق وأن يكون شيء في يدها عند الحاجة دون أن تطلب أو أن تنتظر شيئا يوضع في يدها. تقول ثم جاءت الإجازة، فأنت يا فلان ذهبت مع زوجتك إلى كذا وكذا، وأنت يا فلان ذهبت مع أولادك وزوجتك وأنسابك إلى البلد الفلاني، وأنت يا فلان ذهبت بعد ذلك إلى المكان الفلاني، وأنت 5، وما منكم أحد عرض علي ولو بالكلام أن أخرج معكم لأتنزه. هل العجوز الكبيرة ليس لها مشاعر وليست بحاجة إلى النزهة؟ فأقول هذا كلام يا إخوة هو واقع في كثير من البيوت. قالت لي إحدى النساء الكبيرات مرة تشكو أولادها وهم 4 وكلهم يعملون وكبار، تقول كلهم قد سافر بزوجته وبقيت لوحدي في البيت، تقول قلبي ينعصر ألما من تصرف هؤلاء الأبناء، ما قالوا لي تطيبا للخاطر اذهبي معنا، فقلبي يتألم لحالي مع هؤلاء الأبناء. ثم اتصلت بعد 3 أيام تقريبا وقالت إن الذي في نفسي قد ذهب جميعا، لأن أحدهم قد اتصل وقال في السنة القادمة إذا ذهبنا نأخذك معنا. تقول فقلب الأم طيب، كلمة تؤثر فيها هذا التأثير، السنة القادمة إذا ذهبنا أخذناك معنا. فأقول نحن يا إخوة قد لا نفكر بطريقة صحيحة في التعامل مع الوالدين. إذا أتيت بالأغراض ووالدك أو والدتك تسكن في نفس البيت، لا تمر بالصالة وتصعد إلى أعلى وتداري في يدك الأخرى كيسا قد اشتريت به طعاما أو قماشا أو تحفة أو غير ذلك تداريه لتصعد به فلا تراه الأم، لا، اشتر من القماش قطعتين واشتر من التحف تحفتين، فاقصد أمك أولا وضعه بين يديها، قل هذا واحد لك وواحد لأهلي فاختاري أنت أولا. ما قال الله بالوالدين إحسانا؟ اختاري أنت أولا. إذا كان حق الأم مقدم على حق الأب 3 مرات فكيف بالزوجة؟ اختاري أولا. ستقول لك لا أريد، اذهب به إلى أهلك وتدعو لك، لكن حينما تهمشها لا تتصور ألوان المشاعر التي تنتابها. ولو عملنا بهذه الطريقة يا إخوة لتخلصنا من كثير من المشكلات، والحديث عن هذا يطول. وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل نواصل في الحديث عن هذه الوصايا. فالله عز وجل يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما. فأقول خص حالة الكبر لما ذكرت، ثم أيضا إن هذا التأديب بالوصية بالوالدين فيه معنى كبير سيأتي الحديث عنه بعد ذلك إن شاء الله. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهاه عن شيئين بعد أن ذكر حالة الكبر، مع أن الولد منهي عن التأفيف وألوان الأذية للوالدين ولو في غير حال الكبر، ولكن حال الكبر كما أسلفت مظنة لهذا التأفيف وللزجر والنهر، لأن صبر الولد قد ينفرط لما يرى من والديه من الأمور التي قد يتعذر صبره معها ما لم يروض نفسه، وليس ذلك في كل والد، والناس يتفاوتون، ومن كبار السن من يكون إقباله على نفسه وهو مشغول بطاعة الله عز وجل وعبادته والتقرب إليه في ليله ونهاره وبين قراءة للقرآن وذكر وصلاة وأحوال عجيبة، فلا يحتاج إلى مثل هذا الصبر العظيم الذي يحتاجه الولد إذا كان أبوه ممن لا شغل له ولا اشتغال بعبادة ولا اشتغال بشيء من الدنيا، وإنما شغله فقط في السؤال عما لا يعنيه. فالمقصود أن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف. وقد قال مجاهد رضي الله تعالى عنه في تفسيرها وهو من هو في التفسير إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به حين يبولان ويخرآن فلا تقل ذلك تقذرا. وهذا من قبيل التفسير بالمثال الذي يعبر به السلف رضي الله عنهم. لا تقل لهما أف بسبب قول قالاه أو بسبب فعل أو بسبب موقف أو بسبب شيء بدر منهما حسا أو معنى، لا تقل ذلك، لا تقل لهما أف. أف أيها الإخوان هي أدنى ما يتصور من الأذية، وقد تقال لكل ما غلظ من الكلام وقبح كما يقول بعض أهل العلم، وقد تطلق في كلام العرب على وسخ الأظفار ويقولون التف ما رفعت بيدك من الأرض من شيء حقير كالقذات، وبعضهم كالأصمعي يقول الأف وسخ الأذن والتف هو وسخ الأظفار. المقصود أنه شيء حقير قليل تافه، لا تقل لهما أف يعني أدنى الأذى، وهذا يفهم من كلام العرب. فإذا كان الابن أو البنت ينهى عن التأفيف فنهيه عما هو فوقه من باب أولى، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الموافقة الأولوي القطعي الأولوي، لأن المساوي مثل النهي عن أكل مال اليتيم فإحراقه يستوي مع أكله، والقطعي النهي عن التضحية بالشاة العوراء لأنها مظنة الهزال ترى نصف المرعى. طيب ما رأيكم بالتضحية بالشاة العمياء؟ المتبادر أنهم باب أولى، لكن هل هذا قطعا؟ لا. لماذا؟ لأن الشاة العمياء يعطيها يتخير لها صاحبها أفضل العلف وترعى كما يقال وهي رابضة، فهي مظنة السمن ما تحتاج إلى أن تمشي مسافات حتى تبحث عن العلف. فالمقصود أن هذا مما يدل على النهي عما فوق التأفيف من باب أولى على سبيل القطع، ولسنا بحاجة للاستعراض استعراض اللغات العشر في أف أو القراءات التي قرئ بها هذا الحرف من كتاب الله عز وجل. لا تقل لهما أف لا يصدر منك تأفف يدل على التضجر، لأن أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، اذهب بكذا خذ كذا، فيقول أف أف يعبر عن ضجره واشمئزازه وضيق صدره بهذا الأمر أو الطلب من أبيه أو أمه، فإذا مد يده فهذا أعظم وأشد. ولهذا لا يفهم أحد إطلاقا أن النهي عن التأفيف مقصود لذاته وأن الله قد سكت عن الضرب والشتم فذلك غير منهي عنه، لا أحد يفهم هذا إطلاقا. حتى من أنكر القياس قالوا إن ذلك يفهم من أدلة أخرى، النهي عن الضرب والشتم حيث أمر الله بالإحسان إلى الوالدين والضرب والشتم يتنافى مع هذا الإحسان، نهاه عن التأفيف ونهاه عن نهرهما، ما معنى لا تنهرهما؟ فسره بعض السلف مثل عطاء بن أبي رباح قال لا تنفض يدك في وجوههما، إما تتكلم وأنت تنفض يدك، وهذا لون من النهر بالحركة، ولكن النهر أوسع من ذلك في المعنى وحقيقته الزجر بغلظة، هذا معنى الانتهار. وأما السائل فلا تنهر، قد يتكلم الولد ويعبر بعبارة مقبولة من حيث انتقاء الألفاظ، يقول أبشر إن شاء الله من عيني هذه أحقق لك هذا المطلوب، ولكنه تصدر منه مثل هذه العبارات بطريقة كما يقال مكهربة تدل على حنق واحتدام النفس، فهذا لا يجوز. لا تنهرهما، وكعادة القرآن ينهى عن شيء ثم يأمر بما يصلح ويليق، إذا نهى عن الأمور المشينة أمر بالأمور اللائقة، وكما قيل التخلية قبل التحلية، والنهي ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره. والنفوس أيها الإخوان كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله بن تيمية لم تخلق للترك وإنما خلقت للفعل، فنحن لا نقدم تربية إلى الناس إذا كان ديدننا معهم لا تفعل كذا احذر كذا، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا معصية، هذا حرام، هذا كفر، هذا كذا. طيب ثم ماذا؟ فيبقى الإنسان خاويا فارغا من معاني الإيمان، قلبه لم يعمر بألوان الأعمال القلبية من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، فلربما لا يحسن إلا هذه الكلمات التي حفظها منا من كثرة ما نرددها. وإذا نظرت إلى عبادته وإلى أعماله الباطنة القلبية وجدته خاويا جافا، فهذا ماذا ينتفع به؟ وعما قريب ربما انتكس انتكاسة لا يرجع بعدها. فنحن حينما نربي النفوس يجب أن نملأها بالإيمان والمعاني الصحيحة، أن نعمر القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وأما النهي والتحذير والترك فهو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته، فلا نقتصر على هذا في التربية، ولا يكون هذا هو الغالب في التوجيه. ولهذا قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. فقد يكون الإنسان يقول: أنا لا أنهرهما ولا أقول لهما أف ولا تبدر مني أي إساءة بالقول، ثم يبقى صامتا لا يتكلم ولا يسمع منه والده أو والده كلمة أو والدة كلمة تدل على مشاعر طيبة تجاه الوالدين، فيبقى سلبيا. لا تفهم هذا، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ثم قال: وقلن قولا معروفا. نهى عن الخضوع، فلا تفهم أنها تكلم الرجال بقشونة شديدة كالمغضبة، لا، تقول القول المعروف الذي لا يعاب عليها ولا ينتقد ذلك منها. فهنا وقل لهما قولا كريما. هذا القول الكريم أيها الإخوان يشمل الألفاظ التي ننتقيها، دار الألفاظ الجميلة الطيبة أحسن الألفاظ في القاموس الذي تحفظه، وعبارات لطيفة تدل على محبة ورضا، نختار اللفظ الجميل، وأن يؤدى بطريقة أيضا جميلة. ما تؤدي هذه الألفاظ بطريقة تشعر بامتعاض، وإنما تؤديها بطريقة لبقة، ولا ترفع الصوت على الوالدين وأن تقول إن شاء الله كأنك تكلم أصغر أولادك، لا، وإنما تخفض صوتك، ولو كان ذلك على سبيل تأديب إخوانك. الأب قد يغض الطرف ويسكت عن بعض الأمور، والكريم لا يستوفي كل حقه، والعاقل هو الذي لربما تغافل عن بعض الأمور، فلربما اندفع أحد الأبناء ولربما الكبير فرفع صوته رفعا شديدا على إخوانه بحضرة أبيه، فهذا لا يليق. فهذا أراد الإحسان والخير، ولكن ذلك يؤذي مشاعر الأب، فإن احترام الأب يقتضي خفض الصوت بحضرته. فهذه أمور ينبغي أن ندركها. قل لهما قولا كريما، تخير الألفاظ وتخير طريقة الأداء المناسبة. قول الكريم الذي لا عيب فيه، لا في أسلوبه ولا في عبارته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحضروا المنبر. فلما أحضر ارتقى درجة وقال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قالوا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ثلاث فرص في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كلها فاتت. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل: آمين. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. وذلك أن الوالد باب من أوسع أبواب الجنة. ولهذا لما سئل بعض السلف عن أبيه أنه يأمره أن يطلق امرأته. طبعا كلام الفقهاء معروف في هذا، وهل أبوك كعمر؟ فالحاصل أنه بماذا أجابه ذلك الإمام؟ قال الوالد أوسع أبواب الجنة. معناها انظر في أمرك وفي شأنك، الوالد أوسع أبواب الجنة. ولم يكتف الله عز وجل بهذا التوجيه، بل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يخفض لهما جناح الذل، وفي القراءة الأخرى جناح الذل بالكسر. الذل من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة، فهو ذال وذليل، والذل هو اللين. وفي القراءة الأخرى الذل تقول دابة ذلول، أي بينت الذل هي المنقادة الطيعة السهلة الانقياد. اخفض لهما جناح الذل، أي اخفض لهما جناحك الذليل. هذا هو معناه على الأرجح من أقوال أهل العلم. جناح موصوف والذل صفة، فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، الجناح إلى الذل. فماذا يكون المعنى؟ اخفض لهما جناحك الذليل. وجناح الإنسان ما المقصود به؟ يطلق على جانبه وعلى طرفه، على يده مثلا. ومن عادة الإنسان أنه إذا أراد أن يبطش رفع يده، كذلك الطير إذا أراد أن يبطش أو يضرب أو يدافع عن نفسه ماذا يصنع؟ يرفع جناحه فيضرب به. وأما إذا جاء عند صغاره فماذا يفعل؟ يرفرف بجناحه هكذا، يقول كأن جناحه قد كسرت. إذا جاء طائر عند صغاره فهو من شدة الشفقة والتلطف بهؤلاء الصغار يرفرف بجناحيه ويحف بهما هؤلاء الفراخ. فكذلك الإنسان هو مطالب بالتواضع ولين الجانب دون أن يقصد الإساءة، أو أن يفعل الإساءة بحال من الأحوال بأن يبطش بيده أو يرفع يده أو يشمخ بأنفه ويتعالى ويعرض عن أبيه، عن أبيه أو أمه. اخفض لهما جناح الذل، أي عاشر الوالدين بذل وتواضع واطمئن. اخفض هذه النفس قليلا، انكسر قليلا بين يدي الوالد أو الوالدة. وبعض الناس قد يقول ما اعتدت على هذا وما تربينا على ذلك، تلقينا عن إخواننا الكبار والصغير يحاكي الكبير أن الإنسان يتكلم برفع صوت عند أبيه وأمه. بل بعضهم قد يقول لم أعتد، كلما دخلت قبلت رأس الوالد أو الوالدة. جفاء، غلظة، جفاف في المشاعر. يقول فإذا أردت أن أفعل فإني أشعر بالحرج والحياء، فقد يستغرب ذلك مني ويتساءلون ما الذي حمل على ذلك، ما الذي غيره. أقول إنما يراد يا إخوة بالعلم العمل. فإذا كنا نتعلم لنعمل فينبغي من هذه الليلة أن نغير حياتنا. فارجع إلى بيتك هذه الليلة، إذا كنت تريد أن تحصل ما ينفع ارجع بوجه آخر، بوجه آخر. قبل رأس أبيك ورأس أمك واجلس بين أيديهما وتذلل. نعم في البداية قد يستغرب على من يستغرب عليه المعروف والإحسان للأسف، ولكن من اعتيد منه ذلك وعرف منه اللطف والبر فإنه يستغرب منه ما خرج عن هذا. وأيهما تحب أن تكون؟ تحب أن تكون إنسان يستغرب منك البادرة السيئة، أو ممن يستغرب منه الإحسان والبر والكلام الطيب لأنه شرير جاف غليظ المعاملة غليظ الكبد لا يثيره أحد فيتكلم بما لا يليق ويزبد، وإذا منعوه من طريق أن يسلكه غضب وزمجر وقلب الدنيا ولا أقعدها. ولربما بلغ الحال ببعضهم بأكثر من هذا. أحد الآباء كان يبكي ويذكر عن ابن له عاق أنه يضع المسدس في وجهه وفي وجه الأم، يضعهما أمام هذا الولد العاق وهما في حالة من الخضوع والذل والمهانة والبكاء والتوسل إليه، يطلب منهما ما لا يجدانه من المال. فإن عجز أخذ بعض المتاع وباعه واشترى به ما يحلو له من ألوان المنكرات التي يعاقرها. هذا أحد الآباء يذكر عن ابنه مثل هذا اللون من المعاملة. ولربما بلغ الأمر ببعضهم أكثر من هذا، يذهب بأبيه إلى دار العجزة أو يرميه في فلات أو في مكان. وأتذكر أن سيارة وقفت قبل صلاة الظهر بعدما أذن المؤذن فطرحت شيئا على شحنة من تراب في حينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنت فيها، فلما قرب منه بعض الجيران فإذا امرأة كبيرة في السن فسئلت فبكت ولم تبدي شيئا، فقيل لها من هذا الذي طرحك؟ قالت دعونا في ستر الله، وأبت أن تخبر أن هذا الذي طرحها هو ولدها وأن زوجته قد ضاقت بها درعا، فحملها بعض الجيران وتلطف بها حتى تدله على بيتها. فالمقصود هذا نموذج شاذ في مجتمعنا، لكننا كلما حاكينا الغرب وكلما طغت علينا المادة كلما جفت مشاعرنا الطيبة وكلما عسرت أخلاقنا وساء تعاملنا مع أقرب الناس إلينا فضلا عن الأبعدين، المجتمع كالوحوش في الغابة. فالمقصود أيها الإخوان أن الله عز وجل قال واخفض لهما، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. تذلل، وهذا التذلل رفعة وليس منقصة في حقك. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وما المراد بقوله من الرحمة؟ لماذا ذكر هذا القيد من التي لبيان الجنس أو ابتدائية؟ أي اخفض لهما جناحك الذليل، وليكن هذا الخفض ناشئا من وين؟ من الرحمة. وهذا قيد مهم جدا، لأن الولد قد يخفض جناحه لأبيه أو لأمه، ولكن لا يكون ذلك ناشئا من الرحمة، وإنما لأمر آخر. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فهو له طمع يريد تحقيقه وتحصيله من هذا الوالد أو الوالدة، فيتلطف ويحضر لهما ألوان الحاجات ويتزلف إليهما بألوان العبارات الجميلة من أجل أن يشتري له هذا الوالد سيارة، أو أن يزوجه، أو أن تعطيه هذه الوالدة مالا أو نحو ذلك. فهذه أخلاق تجارية متكلفة لا تغني عنه من الله شيئا، وقد يفعل ذلك خوفا من الوالد، والوالد قوي ويقسو على الولد، فيتذلل له خوفا مع أنه يبغضه، ولربما يستنكف من مثل هذا التذلل، ولكن مكره أخاك لا بطل. وقد يفعل ذلك لا رحمة وشفقة، وإنما يفعل ذلك رياء وسمعة ليتحدث الناس أن فلانا في غاية البر. وقد رأيت نماذج من هؤلاء إذا كان بحضرة الناس فهو في غاية التلطف والتذلل، كالطائر الذي يرفرف على صغاره، إذا تحركت يد الأب قام وفز، يقرب له المناديل ويقرب له الماء ولا يدري ماذا يصنع له ليحقق رغبته. ثم ينكشف الأمر عن عقوق يكسر الحجر مع هذا الوالد إذا خلا به، فهذا رياء وسمعة يتصنع به أمام الناس، والله عز وجل يعلم السرائر. إذن المطلوب أيها الإخوان ما هو؟ أن يكون هذا التذلل منشأه من رحمة الوالدين، يفعل ذلك رحمة بهما وإشفاقا عليهما ومحبة، أن يكون ذلك من قلب نظيف محب. ماذا نريد من إنسان يتصنع ويأتي بما أحتاج إليه ولكن عن بغض وكراهة أو امتعاض وتثاقل؟ لا نريد منه أن يصنع لنا معروفا. فأقول أيها الإخوان المشاعر تغلب العمل، ولذلك سيأتي ما يدل على ذلك من هذه السورة: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قد يحصل من الولد شيء من الغلظة أو القسوة أو الغلط الذي هو لون من العقوق، لكن من غير قصد، من محبة الإحسان كما سيأتي. وليس ذلك أيضا فحسب، بل هو مأمور بالدعاء لهما: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا عام ولكنه مخصوص بماذا؟ نعم، مخصوص بالآية الأخرى، وهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقل رب ارحمهما يدعو لهما بالرحمة، ومعلوم أن التنشئة التي نشأه بها كان مبناها على إيش؟ على الرحمة، فينبغي أن يتولاهما أيضا هو بالرحمة. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ارحمهما كما ربياني صغيرة. لماذا خص التربية في حال الصغر بالذكر هنا؟ ليذكرك بالشفقة التي حظيت بها وأنت لا تستطيع القيام بشيء قليل أو كثير من شؤونك، ليذكرك بالتعب القديم، تعب الوالدين حتى تخرجت من الجامعة. ولم يكتفي الأمر ولم يقف الأمر عند هذا، حتى إذا تزوجت ثم رزقت بالأولاد اشتغلوا بأولادك من بعدك، فهي معاناة دائمة مستمرة. ارحمهما رحم، ارحمهما رحمة محققة، ارحمهما رحمة محققة، يعني إذا كانت الكاف هنا للتأكيد، لتأكيد الوجود، ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها، كما في قول الله عز وجل إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فهو حق ثابت مؤكد كما أنكم تنطقون حقيقة. وإذا قلنا إن الكاف للتعليل كما ربياني صغيرة وهو المتبادر، أي ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغيرة. ولماذا ذكر الصغر؟ ذكر الصغر لأنه ما يليان كل شيء منه، تذكر هذا المعنى. ثم أيضا هذا التشريع مبناه على ماذا؟ هذا التشريع ماذا قصد الله عز وجل به؟ قصد به أمرا معنويا نفسيا، وهو الإحسان إلى من أحسن إليك، وأن حسن العهد من الإيمان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيرد الإنسان الجميل ولا يتنكر له ولا يكفر نعمة من أنعم عليه ويقابلها بالإساءة أو يجحد أو يعرض، لا، فهذا أمر يجب أن يتربى عليه أفراد المجتمع. والأمر الآخر أمر حسي تحصل به عمارة المجتمع، وذلك أنه يوجد التكاتف والترابط بين أفراد المجتمع، ابتداء من أقرب رابطة وهي رابطة الأبوة والبنوة. فالأب يعرف، فالولد يعرف حق الوالد، ولا يكون أعق من ضب كما يقال. كل الحيوانات ترعى صغارها، والصغار تعرف آباءها وأمهاتها، ولكن الضب بمجرد ما ينفقس عنه البيض تخرج هذه كل في سبيله، فلا تعرف أما ولا أبا، وما أدركه الأب أو الأم أكله من هذه الصغار، فهو أعق من ضب. المجتمعات البعيدة عن الله عز وجل. فمقصود الإسلام بهذا التشريع وجود الرابطة والتكاتف بين أفراد المجتمع، تبدأ الرابطة من الأب، الأبوين، وما يتفرع منهما من القرابات أو يرتبط بهما، إخوان، أخوات، أبناء العم وما أشبه ذلك، الأخوال، وهكذا سائر أفراد المجتمع. ثم قال الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما المراد بهذه الآية؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم، بدخائلها، بما تكنه ضمائركم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بعض أهل العلم يقولون أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو، يعلم خلجات النفوس، يعلم الذي يفعل ذلك محبة، والذي يفعل ذلك وهو شانئ للوالدين مبغض يتمنى موتهما، يعلم ما في نفسه. وهناك معنى آخر وهو داخل في عموم هذه الآية مع هذا المعنى الأول، الذي هو ما ذكرت من أن الله عالم بمقصود هذا الإنسان ببره وإحسانه، أو هل يقصد وجه الله أو الرياء أو الإحسان إلى الوالدين والرحمة أو غير ذلك. هناك معنى آخر، وهو في البادرة السيئة التي تبدر من هذا الولد من غير قصد. كيف تكون البادرة السيئة التي تبدر من غير قصد؟ كما قال الشافعي رحمه الله: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فالولد قد يجتهد في البر بالأبوين، ولكنه قد لا يوفق في بعض التصرفات، فيخرج بذلك عن حد البر إلى العقوق، لكن من غير قصد. رجل بناحيتنا قديما كان الناس متفرقون في زروعهم وحروثهم وقراهم، أمه كانت مريضة مشرفة على الموت، والناس يصلون الجمعة، قد اجتمعوا من القرى لصلاة الجمعة، فحبسهم إلى صلاة المغرب ينتظروا موت أمه، ثم برئت الأم وما ماتت، والناس ينتظرون إلى المغرب ما رجعوا إلى بيوتهم. يقول لعلها تموت الآن، لعلها تموت الآن، هو لا يريد موتها لكن يريد كثرة المصلين عليها. فبرئت الأم فلامته، ووقع ذلك في نفسها، وكأني أرى تلك العجوز قد اجتمع بها صبيانها وأحفادها وحفيداتها، فلما أزعجوها بعبثهم وحركاتهم غضبت وولولت وقالت اذهبوا فأنا لا أساوي عندكم نوات، على لهجتها تقول لا أساوي عندكم عبسة، نوات التمر. فسارعت إحدى البنيات وقالت بل تساوين والله 100 عبسة، هي أرادت الإحسان إليها، فغضبت أكثر من غضبها الأول وقالت عرفت قدري عندكم اليوم، ما قصدت الإساءة ولكنها قصدت البر. فالإنسان قد لا يوفق أحيانا إلى البر، بعض الشباب مفتول العضلات ولربما يتمرن في بعض الأندية التي تفتل العضلات، فيأتي إلى أمه من باب إدخال السرور عليها فيحملها على كتفه ثم يدور بها في أرجاء الصالة ويصعد بها في السطح في الدرج في الطابق الثاني ثم ينزل بها وهي تتوسل إليه دعني دعني، وتشعر بالحرج أمام زوجها وأمام بقية الأبناء والبنات، هو قصد إدخال السرور عليها. ولربما أخذ والده كالفرخ وحمله وصار يدور به في أرجاء البيت، والأب يشعر أن وقاره قد انتهك وأن حرمته ومنزلته وكرامته قد اعتدي عليها، فيتوسل إليه دعني دعني، رام نفعا من غير قصد فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فأقول الله عز وجل يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، من قصد البر والإحسان أو الهفوة التي تقع من غير قصد للإساءة، إن تكونوا صالحين في نياتكم ومقاصدكم فإنه كان للأوابين الرجعين الذين يرجعون إليه غفورا. ولاحظ التعبير بالأوابين، كثرة الأوبة تدل غالبا على كثرة الزلل، والأوابون هم التوابون، ولا حاجة إلى تفسيرها بمعنى آخر مما ذكر في كثير من كتب التفسير. لعلي أتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الفجر بإذن الله عز وجل. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14504.